موضوع درسنا العام مناسك الحج، والموضوع الخاص صحة حج السبي والعبد إذا حج بهما أهلهما قبل البلوغ وقبل العتق من غير إيجاب له عليهما. هذا موضوع الحج، موضوع الدرس الخاص. باب صحة حج السبي والعبد من غير إيجاب له عليهما، هذا موضوع الدرس. أي لو حج طفل مع أهله أو حج به أبوه أو أمه وهو رضيع، هذا الحج صحيح، وكذلك العمرة، ولكن هذا الحج لا يسكت عنه حجة الإسلام إذا بلغ، يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، ويقع له هذا الحج تطوعا. وكذلك الرقيق لو حج به أهله ثم عتق، حجته الأولى في حال الرق تطوع، ولا بد أن يحج حجة الإسلام بعد العتق. هذا معنى الترجمة، باب صحة حج السبي والعبد من غير إيجاب له عليهما، أي ليس بواجب عليهما أن يحجا، ولا يقعان حج الرقيق وحج الصبي لا يقعان واجبا يسقطان عنه حجة الإسلام، ولكنهما تطوع، إلا أنه صحيح. اختلفت آراء أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. القول الأول كما تدل الأحاديث الآتية هو هذا قول الجمهور، إن الحج يصح عنهما ولا يجب عليهما ولا يسقط عنهما حجة الإسلام، هذا هو القول الصحيح المؤيد بالأدلة والذي عليه جمهور أهل العلم. القول الثاني لا يصح إحرامه، إحرام السبي، ولا يلزم بتجنب محظورات الإحرام، وإنما يخرج مع أهله من باب التدريب، يريدون أن يدربوا على الحج، والحج باطل لا يصح. هذا قول شاذ، وإن كان ينسب إلى الإمام أبي حنيفة لكنه شاذ، معنى شذوذه مخالف لقول الجمهور ومخالف للأحاديث الصحيحة التي أتي ذكرها، وعمل المسلمين منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. القول الثالث هذا الحج صحيح ويسقط عنهم حجة الإسلام، أي واجب يسقط عنه عن السبي حجة الإسلام، بحيث إذا بلغ لا يجب عليه الحج، وكذلك قول شاذ. إذن القول الصحيح هو القول الأول، فلنسمع الأحاديث الآن. نعم، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، مكان معروف بين المدينة ومكة أو بين المدينة وجدة، فقال من القوم؟ لما رأى ركبا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أنتم؟ من القوم؟ قالوا المسلمون، نحن المسلمون. أجابوا بإجاب إجمالي، ولكنهم بادروا فقالوا من أنت صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا أهل البادية لا يبادوا، يسألوا من أنت؟ فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عرفوا أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام بدأوا يسألوا أسئلة دينية، فرفعت امرأة صبيا فقالت أي هذا حج لهذا الطفل؟ له حج لو حججنا به؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجل، للطفل حج صحيح ولك أجل، لأنك فعلت خيرا مع هذا الطفل الضعيف. هذا صريح لأن الحج صحيح، والذي يحج به يؤجر، والقول بأن الإحرام غير صحيح هذا الذي جعلنا نقول لذلك القول إنه شاذ. بعد أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام بصحة حج الصبي، إذا قال قائل كائنا من كان إن إحرام الصبي غير صحيح، يعتبر هذا القول شاذا ومصادما للنص فيرفض بصرف النظر عن القائل من هو. هذا الحديث ثابت وصحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، والنسائي في سننه. عرفنا الأقوال الثلاثة. من الأقوال الثلاثة الذي يوافق هذا الحديث هو القول الأول. وعن السائب بن يزيد قال حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني حج به أبوه، هكذا قدر أهل العلم الذين شرحوا الحديث، حج به أبوه في حجة الوداع وهو ابن 70. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. هذا دليل آخر، لأن الطفل قبل البلوغ ابن 7 يعتبر صبي، كذلك عبد الله بن عباس في حجة الوداع دون البلوغ دليل آخر، حج ابن عباس وهو دون البلوغ في حجة الوداع، لذلك قدمه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة مزدلفة مع ضعفة أهله، قدمه من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، كان عبد الله بن عباس معهم لأنه صغير دون البلوغ، وبقي عند النبي عليه الصلاة والسلام الفضل بن العباس أخو عبد الله بن العباس. الشاهد عندنا أدلة تثبت بأن الصبيان كانوا يحجون بهم ويرمون عنهم، هذه القصص كلها تدل على صحة حج الصبيان، ويأتي التنصيص بالنسبة لحج الرقيق. وعن جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، الصبي إما أن يكون مميزا فاهما تعلمه أعمال الحج كيف يلبي وكيف يطوف وكيف يسعى تحت إشرافك، وإما إما أن يكون طفلا صغيرا لا يعقل، أنت الذي تلبي عنه وأنت الذي تطوف به وتسعى به، تحمله وتطوف به بنية طوافك وطواف الطفل، ليس بلازم أن تطوف أولا ثم تعود كما يفعل بعض الناس، لا، في الإمكان أن تحمل الطفل فتطوف به، هو معناه طاف بنفسه، ولكن أنت صرت له عونا على الطواف وطفت لنفسك ولابنك أو مع ابنك، هكذا السعي. ورمينا عنهم إذا كانوا عاجزين، وخصوصا في مثل هذه الأيام في الزحام الشديد يرمى عنهم، ولكن في الأيام الأول عندما كان عدد الحجاج منخفض كثير في إمكان ابن 7 وما فوق أن يرمي، لكن الآن لا، لابد من الرمي عنه. محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، مات قبل البلوغ يؤجر على هذا الحج. فإن أدرك أي بلغ فعليه الحج، بمعنى إن تلك الحجة لا تسقط عنه حجة الإسلام. وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أعتق فعليه الحج. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عن عبد الله هكذا مرسلا. هذا الحديث مرسل، أي لم يذكر الصحابي، صحابي الحديث لم يذكر، ولكن وإن كان مرسلا له شواهد من الأحاديث المرفوعة وعليه العمل من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. من أهل البدع من منع الصغير من الحج منعا أنه لا يجوز، وهو قريب من قول أبي حنيفة على كل، والأقوال كلها غير صحيحة إلا القول الأول. نعم اقرأ.